أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القرين الكبير في شرح ألفاظ التقريب الشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف: ويجوز ترك استقبال القبلة. يجوز ترك استقبال القبلة وهي الكعبة في حالتين في الصلاة، في حالتين. الحالة الأولى في شدة الخوف، حينما يشد الخوف في قتال مباح فرضا كانت الصلاة أو نفلا. قوله في قتال مباح مشكل، لأن القتال لا يباح، لا يباح القتال، إنما يكون فرض كفاية أو فرض عين. القتال للكفار لا يكون إلا في أمرين أو في حكمين: إما أن يكون فرض عين إذا كان جهاد فرض عين، وإما أن يكون فرض كفاية إذا كان جهادا للطلب. في هذه الحالة، وهي الصورة التي يكون فيها المسايفة، هذه المسألة تسمى مسألة المسايفة. المسايفة من السيف، يلتقي الجيشين، جيش الإسلام وجيش الكفر، ولا يتمكن المسلمون أن يصلوا بأي صورة من صور صلاة الخوف، لا يتمكنون، وحانت وقت الصلاة وهو يقاتل في أثناء قتاله فيصلي على حاله كما هو، قبلته هنا لكن العدو هنا، قبلته هي العدو، لا يستطيع أن يتوقف عن القتال، يقاتل وهو يسايف، يقاتل وهو يضرب، يقاتل وهو يصور، يصلي وهو يقاتل. هذه حالة تسمى حالة شدة الخوف، وهي حالة المسايفة. في بعض الكتب يكتب المسابقة، خطأ، إنما هي المسايفة. لا يعيد صلاة صحيحة كاملة. يصلي، يجري الصلاة على، يقرأ الفاتحة ويقرأ وكأنه واقف وهكذا. هذا في نعم صحيح. لا لا، هو تنشغل بالقتال، وفي أثناء انشغاله بالقتال يصلي، سينشغل بالقتال، سينتبه للقتال، لكن لا يلتفت إلى الصلاة ويترك القتال. وإلا لو كان ينتبه للصلاة لقلنا لو خذ زاوية وصلي، لا هو يصلي وهو يقاتل. إن تمكن من هذا، هب أنه لا يتمكن، يقول أنا لا أتمكن، لا أستطيع، نقول له أجمع بين الصلاتين، يقول له أحوال أخرى، لكن إن تمكن أن يفعل هذا فليفعل. فرضا كانت الصلاة أو نفل، سواء كانت فريضة أو نفل. هو فقط يقرأ كل ما يقرأ بالسلامة. نعم، يقرأ كل ما يقرأ بالسلامة. فقط بدون حركات، بدون شيء. لا، بحركات. إن تمكن أن يرفع يدين يرفع، إلا أن يتمكن خلاص ما يرفع يدين، نافلة أو سنة. ركوع، إن تمكن من الركوع كاملا يركع، إلا أن يتمكن يومي للركوع. إن تمكن، كل ما تمكن أن يفعل شيء في الصلاة يفعل، يتمكن من القيام لكن لا يتمكن من الركوع يفعل القيام، يتمكن من الركوع لكن لا يتمكن من القيام يفعل الركوع، كل شيء يتمكن أن يفعله يفعل إن تمكن. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: وفي النافلة في السفر على الراحلة، وأنت تسافر يجوز لك أن تصلي النافلة وليست الفريضة في الراحلة التي تسافر عليه، سيارة كانت أو طائرة أو أي وسيلة للتنقل، يجوز أن تصلي عليها ولا تتجه إلى القبلة. فللمسافر سفرا مباحا ولو قصيرا التنفل، حتى ولو كان هذا طوله قصير، يعني طول هذا السفر سفر قصير ليس سفر طويل. ويمشي يعني السيارة. نعم. حال شدة القتال يصلي على حاله، أما إذا كان شدة في حالة عادية لا ما يصلي. حالة هناك عندنا صلاة تسمى صلاة الخوف، إن تمكن أن يفعل لها 16 نوعا، فنحن نبحث في الجهاد عن هاي أي نوع يناسبنا من صلاة الخوف، هناك 16 نوعا منه، فالمجاهد يبحث عن نوع من هذه الصلاة فيصليه مناسبة له، أن هناك صلاة بعسفان، هناك صلاة بذات الرقاع، هناك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حالة قسم فيها المسلمين، في حالة، وهناك أحوال كثيرة جدا كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، فهو يصلي صلاة الخوف، إن لم يتمكن يصلي هذه الصلاة حالة شدة الخوف فرادى من مفرده ليس جماعة. الحالة الثانية أن يصلي النافلة على الراحلة في السفر وليس في الحضر، ولو كان السفر قصيرا فله التنفل صوب مقصده، يعني يجعل مقصده اتجاه السيارة اتجاه الراحلة هو قبلته، خلاص إذا كانت القبلة هنا مثلا وهو طريقه هنا في أثناء طريقه يصلي ويمشي. وراكب الدابة لا يجب عليه وضع جبهته على سرجها، هل يجب عليه عليه السفر؟ هل يجب عليه في أثناء السجود أن يضع الجبهة على السرج؟ لا لا يجب، إنما يومئ بالركوع والسجود إيماء حتى ولو كان، المهم أنه يتجه في طريقه ويبصر طريقه، بل يومئ بركوعه وسجوده ويكون سجوده أخفض، يعني يكون السجود أقل في خفض الرأس من ركوعه، أكثر في خفض الرأس من ركوعه. وأما الماشي، إذا كان إنسان يسافر وهو ماشي، تعرفون المسافر الماشي؟ إنسان يسافر ماشي على قدمين، فهذا سيتم ركوعه وسجوده في سهولة عليه بخلاف الراكب، فيتم ركوعه وسجوده ويستقبل القبلة فيهما ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده فقط، القيام والتشهد لأنه طويل فسيمشي فيه، أما بالركوع والسجود سيتوقف يركع ركوعا كاملا بدون إيمان لأنه يتمكن من فعله ويثبت سجودا كاملا. فصل في أركان الصلاة. الآن يشرح في الأشياء التي لا بد منها في داخل الصلاة تسمى أركان. أركان جمع ركن، والركن هو نفس الشرط هو لكن يختلفان في شيء واحد، وهو أن الركن في داخل الماهية في داخل العبادة يسمى ركن، في داخل الشيء يسمى ركن، الشرط قبله خارج الشيء، هذا هو الفرق بين الشرط والركن. وتقدم معنى الصلاة لغة، ما معنى الصلاة لغة؟ دعاء دعاء بخير، أحسنت، الدعاء بخير. وشرعا وهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم بشرع. وأركان الصلاة 18 ركنا، في بعض كتب الشافعية يقولون أركان الصلاة 13 ركنا، لماذا؟ خمسة، لماذا هذه الفرق؟ قالوا بعد الطمأنينة، فمن حسب الطمأنينة ركنا بحياته نقول القيام والطمأنينة فيه، فإذا قلنا القيام ركن والطمأنينة ركن يبقى صار كم ركن؟ ركنين. لكن إذا قلنا القيام والطمأنينة فيه واحد، فكأننا أدخلنا الطمأنينة في القيام، فمن أدخل الطمأنينة في الركن عدها 13 ركن، ومن فصل بين الطمأنينة والركن عدها 18 ركن، يبقى هي الذي قال 18 هو نفس القول ب13، إلا أن الذي قال 18 فصل بين الركن والطمأنينة فعد الركن الركوع ركن، والركن الثاني الطمأنينة في الركوع، هكذا عدها فصل الطمأنينة فعدها 18. أحدها النية، النية محلها القلب وهي عمل القلب، عمل القلب النية، وهي قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب، أن تقصد الشيء، أن تريد الشيء، تريد أي شيء وتفعله بعد إرادته تفعله مباشرة، هذه هي النية. أما لو أني جالس معكم الآن ونويت أن أذهب إلى البيت الساعة 3 مثلا، طيب هذه نية؟ لا ليست نية، هذا قصد، هذا قصد ليس نية شرعية. النية الشرعية قصد الشيء مقترنا بفعله عليه الصلاة والسلام. فلو أن الإنسان مثلا في الصلاة أذن المؤذن مؤذن الظهر، ثم نوى في قلبه قال سأصلي سأنوي صلاة الظهر هنا في المسجد بجواره، وجلس يأكل ويشرب ويتكلم ويشاهد، بعد ربع ساعة ذهب إلى المسجد، أول ما دخل المسجد الله أكبر، نسأله هل نويت؟ قال نعم أنا نويت قبلها ربع ساعة، هل هذه النية صحيحة؟ لا ليست هذه النية صحيحة، لابد أن ينوي مع فعل الصلاة معها، والمعية هنا ليست معية حقيقية، يعني ليست المسألة بالضبط أنه حينما يقول الله يتذكر وهو يقول الله أكبر يتذكر النية، لا يكتفى بالمقارنة العرفية أنه قبل الصلاة ينوي يستحضر بقلب ماذا سأصلي؟ سأصلي صلاة الظهر فريضة ولا نافلة؟ فريضة. بينه الصلاة فريضة الظهر، لابد من هذه الأمور الثلاثة. لو أنه نوى الصلاة فقط ولم ينوي الظهر مثلا صلاة باطلة، لو أنه نوى صلاة الفريضة ولم ينوي العصر باطلة، لو أنه نوى الصلاة ونوى العصر ولم ينوي الفريضة باطلة، يعني إيه؟ الشيخ أي إنسان يدخل له نية؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إذا النية لابد أن يكون شيئا، لابد أن تكون النية شيئا يتحصل عليه، تحصل عليه. وإلا لو كانت النية تحصل مباشرة بدون أي تكليف، بدون أي فعل منك، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنية. واضح ولا غير واضح؟ نعم. ولماذا بعض العلماء قالوا لا يجي فرق عندما مثلا ممكن تدعو في الساق قبل السلام؟ ممكن تدعو ايه؟ ممكن تدعو في الساق قبل السلام. خطأ هذا. ومنين أخذوا؟ منين أخذوا؟ هذا بقى من كأنهم يقولون، أنا قرأت كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الكلام يعني ليس له محل. كيف تقول أن الإنسان لا ينوي؟ هو بمجرده ينوي. هذا هو إرادة. عنده أراد بمجرده ينوي. لو كان الإنسان بمجرده ينوي، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ لو كانت النية تتحصل هكذا، أنا ذاهب في الطريق بمجرد ذهابي خلاص أنا نويت، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ هل قاله هباء؟ قاله بلا معنى؟ هل لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات معنى ولا ليس له معنى؟ إيه رأيك؟ له معنى ولا ليس له معنى؟ فكيف تقول أن الإنسان يريد حينما يدخل الصلاة يقول الله أكبر صلاة صحيحة يا شيخ؟ هو أراد الصلاة. طب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إذن؟ لماذا قاله؟ سؤال، اسأل نفسك هذا السؤال، واسأل كل من يقول هذا السؤال، كل من يقول أن النية تتحقق بدون أي فعل من الإنسان، اسأله هذا السؤال، لماذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ وما معناه؟ يعني لا يصح العمل إلا بالنية. يبقى إذن النية شيء ينبغي عليك تحصيله، تحصله. كيف تحصله؟ إذا كان هو يحصل بمجرده كيف تحصل؟ هو يحصل من السماء، يحصل مع الإنسان كالريق، كضربات القلب، القلب يضرب، ينبض القلب حركة لا إرادية، صح؟ طب النية تحصل هكذا ولا لابد من استحضار؟ ها إيش رأيكم؟ هو استحضر ولكن قبل، لابد من المقارنة. قبل هذا ليس نية، قبل هذا يكون عجز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا هم ولم يقل نوى؟ لأن الهم قبله، الهم يكون قبل الفعل، والعجز يكون قبل الفعل. إن الأمور يا أخوان الكرام التي فضل ورد الله في السورة لآية السماء. لا، عندك بقية الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو الذي تقوله أنت، يدخل في الثاني لا يدخل في الأول. الأول يبين صحة العمل وفساده. إنما الأعمال بالنيات يعني صحة العمل بالنية، مقرون بالنية. الثاني وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى الشيطان، من نوى أن يرضي الشيطان فله عقوبة كعقوبة الشيطان، من صلى وأشرك بصلاته فله عقوبة المشرك، من نوى بصلاته رياء فله عقوبة المرائي. هذا هو وإنما لكل امرئ ما نوى الجزاء. أيوه هو هذا هو الذي نتكلم عنه، لا عمل إلا بنية، يعني لا صحة للعمل. يعني لابد كيف لابد؟ ما معنى لا عمل إلا بنية؟ ما معنى؟ يعني هي تتحضر يعني النية. أنا فهمت كلامه، يعني النية مثل ضربات القلب. أنا أسألك سؤال، النية مثل ضربات القلب، تعرف ضربات القلب هذه يتحكم فيها الإنسان؟ يتحكم فيها؟ أنت تتحكم في ضربات القلب؟ ضربات قلبك تتحكم فيها؟ طيب خلاص، النية مثل ضربات القلب تحدث في الإنسان تلقائيا. طيب كيف؟ إيش معنى هذا الكلام؟ النية ممكن عمل. أنا أريد أن أذهب إلى مدرسة. ما هي؟ أين النية جاءت؟ منك أنت أم هي بمفردها جاءت؟ خلاص هذا هو الذي نقوله، إنما الأعمال بالنيات، يعني لا بد أن تستحضر نية، لا بد أن تضع نية في قلبك، صح؟ من أين جاءت هذه النية؟ منك أم نزلت من السماء؟ هذا هو الذي نقوله. إذا لا بد للإنسان أن يحصل النية، هذا هو. يبقى معنى قولك بالأول أنه لا عمل إلا بنية، يعني النية تأتي بمفردها؟ لا، خطأ. إيش النية تأتي بمفردها؟ ما معنى النية تأتي بمفردها؟ تنزل من السماء النية؟ النية طائر يطير في السماء، فأول ما تبدأ العمل ينزل عليك الطائر هذا؟ هذا هو معنى؟ لا، النية معناها أنك شيء تحصله في قلبك، تستحضره، تتذكره، ترتبه. تمنى أن يصوم غدا، كل الناس حينما ينوي أن يصوم غدا يأتي بنفسه الصيام، يأتي على رأسه، ولا هو يستحضر يقول أنا سأصوم غدا إن شاء الله. وعند الصيام هناك أنا واجب في الليل وليس هناك شكور بين الفيوت وبين الصوم وبين إيه. الصيام فقط، الصيام فقط الذي لم يشترط فيه المقارنة مع أول الصيام. لماذا؟ العذر. لا يمكنك أن تراقب الفجر طيلة الليل، نقول راقب الفجر حتى إذا ما جاء قبيل الفجر بنصف دقيقة إنه هذا يمكن؟ لا يمكن. فقالوا الصيام فقط معفو عنه، يعفو عن تقدم النية، لكن غيره من الأعمال لا، لا بد أن تكون معه. الشاهد إخوان الكرام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أنه ينبغي أن تحصل النية في كل عمل. والذي يأتي على قلب الإنسان خمسة أشياء: هاجس وخاطر. هاجس يعني هاجس إليك، جاء إليك فكرة ولم تستقر، مرت على رأسك هكذا، هذا يسمى هاجس. خاطر مر على فكرك وفكرت فيه، هاجس ثم خاطر ثم هم. هم يعني إيه؟ يعني أنك أردت أن تفعل الفعل، هممت بفعله. ثم حديث النفس. حديث النفس أنك تحدث نفسك، تأتي الأفكار وتترسخ في الذهن وتبدأ تفكر فيه. ثم عزم. كل هذه الأربعة الأول رفعت، ليس فيها حساب إلا الأخير العزم، أنك تعزم على فعل شيء ففيه الأمر قد وقع. أعلى من هذا النية بقى. النية بعد العزم أنك تقصد الشيء وتفعله قبل فعله مباشرة، قصد الشيء مقترنا بفعله. ماشي الحال؟ هاجس ذكر ثم خاطر ثم حديث النفس. هاجس ثم خاطر ثم حديث النفس، اكتبها لكم. هذه ليست يعني بالأصالة معنا في الموضوع لكن لا مانع. هاجس خاطر ثم حديث النفس، بعد حديث النفس ثم الهم ثم العز. كل هذه الأربعة رفعت، رفعت يعني لا مؤاخذة بها الشر دون الخير. بفضل الله تعالى على عباده أن هذه الأشياء إذا حصلت للنفس بدون الشر السوء الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذك به إلا هذا الأخير العزم، فإذا حصل تؤاخذ به. نعم، إرادة، إرادة هم أن يفعل الشيء وبدأ يتحرك له وبدأ. لا، لا يشترط هنا قدرة، لا، القدرة مرتبطة بالعمل بالفعل، لكن العزم هنا لا يشترط معه القدرة. ومحله القلب، محل النية القلب خلاص، ليس اللسان، اللسان ليس محل للقلب، اللسان محل الكلام، والقلب له قول ولو فعل. القلب يقول لكن بغير لسان طبعا، والقلب يفعل خلاص. وطبعا فعل القلب هو التصديق، قول القلب هو التصديق، وفعله التوكل والإنابة والخشية، هذه أفعال القلب ومحلها القلب. فإن كانت الصلاة فرضا، إذا كانت الصلاة فريضة وجب عليه أن ينوي الفرضين، فرض يبقى سينوي فرض الظهر وقصد فعلها الصلاة، يبقى ينوي الصلاة والفرضين وتعيينها من صبح أو ظهر مثلا، يبقى حينما تأتي الصلاة فريضة ستنوي شنال ثلاثة أشياء. مثلا صلاة الظهر ماذا تأنوي؟ سأنوي صلاة، صلاة فريضة الظهر. صلاة العصر صلاة، أنوي صلاة فريضة العصر، صلاة لأفرق بين الصلاة وغيرها، لأن النية تميز بين العبادات والعادات، تميز بينهم. فأنا أنوي الصلاة وأنوي الفريضة فرضية أن هذه فرض وليست نفل، وأنوي كذلك التعيين هل هي ظهر أو عصر. فلو أن الإنسان، لو أن الإنسان عزم بقلبه ونوى أن يصلي صلاة فريضة الظهر ودخل في صلاة العصر، تصح الصلاة؟ لا تصح، لأنه نوى الظهر. هذا بخلاف من تلفظ، والتلفظ باللسان يا إخواني الكرام ليس بدعة. بعض الناس يقول التلفظ باللسان بدعة في النية، لا ليس بدعة، إنما هو مخالف للصواب، مخالف للراجح. لماذا؟ لأن الأئمة رحمهم الله كانوا يذكرون هذا التلفظ. ابن هبيرة، وزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى، وهو كان وزير وكان من فقهاء الحنابلة، ذكر في كتابه الإفصاح، والإفصاح كتاب كان يشرح به صحيح البخاري. ثم لما جاء إلى حديث معاوية بن أبي سفيان من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، بدأ يذكر الفقه كله من أوله إلى آخره، وهو يشرح البخاري صحيح البخاري. فلما جاء عند هذا الحديث، حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، بدأ يدخل على الفقه كله من أوله من كتاب الطهارة إلى كتاب العشق يشرح، ويذكر خلاف العلماء. شوف الضراعة في العلم ما شاء الله، يعني عندما يأتي إلى حديث يبدأ يذكر الفقه كله في الحديث حتى يبين يعني هذه البشرة الطيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. في شرح هذا الحديث، في شرح هذا الحديث يذكر هذا اختلاف العلماء في كل الفقه من أوله إلى اختلاف الأئمة الأربعة يعني. فذكر في هذا الكتاب في الإفصاح عليه الصلاة والسلام، مرحبا، فذكر في هذا الكتاب، تفضل هذا، ذكر فيه هذه المسألة، مسألة التلفظ بالنين. فذكر فيه مسألة التلفظ بالنين، فقال خذ إلى كلامه، هو في معنى كلامه يعني. اتفق الأئمة، ويقصد به التابعون للأئمة، يقصد به التابعين للأئمة، أصحاب الأئمة يعني المذاهب، أنه إذا تلفظ بالنية يستحب، يستحب أن يتلفظ بالنية. يستحب يا شيخ، يستحب. لماذا يستحب؟ قال ليساعد اللسان القلب على استحضار الصلاة أو على استحضار العبادة، ليساعد اللسان القلب. هذا القول منه يعني قوله يستحب هذا فيه مبالغة، يعني الاستحباب لابد له من دليل، لكن مع ذلك يتبين لنا أن التلفظ ليس بدعة. لا يمكننا أن نقول عن شيء قاله الفقهاء واتفقوا عليه نقول عنه بدعة، هذا ليس بالأمر السهل، لأنهم حينما قالوا هذا رأوا معنى صحيحا وهو مساعدة اللسان للقلب. فالتلفظ ليس بدعة، وإنما التلفظ غير مشروع، نقول غير مشروع، لا يشرع، لا تفعله، نحن لا نفعل التلفظ، لكن من رأيناه يتلفظ نقول أنت مبتدع، بل بعض الناس يقولون ما تلفظ بالنية يقول مشرك. انظر إلى المصيبة هذه، والله مصيبة، يعني حينما يرى واحد يصلي بجواره يقول نويت صلاة فريضة الظهر 4 ركعات متوجها لله تعالى الله أكبر، بعد صلاة أنت أشركت بالله، توب إلى الله، هذا مصيبة. العلماء يقولون أنه يستحب، لماذا؟ للمعنى، استحباب من أجل المعنى. وما هو المعنى؟ أنه يساعد اللسان القلب، القلب يساعد اللسان، يساعد القلب. طيب لو أنه قال شيئا بلسانه وعقد شيئا بقلبه، ما هو المعتبر؟ القلب، العبرة بما في القلب. فأنا دخلت صلاة الظهر الآن نويت، قلت مثلا لا أتلفظ بني، لكن أقول واحد دخل ونوى قال نويت أصلي صلاة فريضة العصر وأنا عقدت بقلبي الظهر، أخطأت بلسانه، تعرفون بدل الخطأ بدل الغلط تعرفونه، هو أخطأ قال العصر الظهر وأخطأ بلسانه، الله أكبر. في أثناء الصلاة أنا نفسه ماذا عقدت أنا بقلبي؟ أنا عقدت صلاة الظهر. ماذا قلت بلساني؟ قلت العصر. جاء للشيخ اسم الكريم، قال الشيخ محمد، يا شيخ محمد أنا قلت العصر وصليت الظهر، ماذا علي؟ ها؟ صلاة صحيحة، قل له صلاة صحيحة، لكن أفضل لك يا أخي الكريم ألا تتلفظ بالنين، اجعل عقد القلب فقط. النساء إذا خالف القلب فالعبرة بما في الإيه؟ في القلب. يبقى تنوي 3 أشياء، صلاة فريضة الظهر، صلاة فريضة العصر، وهكذا. إذا أردت صلاة الفريضة تنوي هذه الأمور 3، وإذا كنت في جماعة تضيف إليها نية الائتمام ستكون 4. إذا كنت في صلاة جماعة وصلي الظهر جماعي ستنوي 4 أشياء، صلاة فريضة الظهر مؤتما مأموما، لأن المأموم يفعل فعلا ليس من الصلاة، وهو أنه يرقب غيره وينتظر، لما يركع الإمام يركع، لما يرفع الإمام يرفع، هذا الفعل من الصلاة، أنك ترقب غيرك وتتابعه هذا من الصلاة؟ لا ليس من الصلاة، هذا زائدا عن الصلاة، جماعة زائدة، أنك تراقب غيرك وتفعل مثل فعله الإمام، يعني أنت مثل الإمام تفعل، ولا يمكن تفعل قبل الإمام؟ يمكن؟ لا يمكن، فأنت ترقبه، حينما يركع تركع، حينما يرفع ترفع، حينما يسلم تسلم، هذه المتابعة لابد لها من نية، لابد لها من إيه؟ من نية. ممكن بعض الشخص المتابعة؟ أيوة ماشي، المتابعة، الاهتمام، الجماعة، كل هذا يدخل معنا، ما في مشكلة. ما هو؟ نعم أنا أعرف، أنا أعرف أن بعض العلماء وقبل الشيخ ابن عثيمين قال الشيخ ابن تيمية الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه بدعة، لكن هذا خطأ. وأقول لماذا ما أخبر هذا النبي؟ نحن لا نقر أنه يتلفظ، الكلام واضح، نحن لا نقول أنك تتلفظ، لا تتلفظ في النية، لكن الأفضل هم يقولون، الفقهاء هؤلاء يقولون مستحب، يعني من الأحسن أن يساعد اللسان القلب، هذا المعنى التفتوا إليه، وليس هذا من الشارع ببعيد، ليس هذا بعيدا عن الشارع، نظروا إلى هذا المعنى فحكموا بالاستحباب، لكن حكمنا بالبدعة على كلام أهل العلم هكذا لا، انتبه، إياك أن تحكم على كلام أهل العلم بالبدعة بمنتهى السهولة هكذا. نحكم على العوام، نحكم على الشيعة، نحكم على المخالفين، لكن علماء يريدون وجه الله نحكم على أقوالهم بالبدعة، ببساطة هكذا؟ لا، هذا منزلق خطر جدا. لو فتحنا هذا الباب سيأتي لنا شخص كما قيل، الله يا أخي الكريم، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك عندهم شبهة إرجاء. إرجاء؟ نعم. لماذا أخي الكريم عندهم شبهة إرجاء؟ يقول يا شيخهم لا يكفرون ترك الصلاة. هذا معقول؟ هذا يعني هذا يمكن أن ينطلع على عقولنا أن نقول هذا على علمائنا؟ ها؟ لما نروي علماءنا بالإرجاء، من بقي لنا؟ من يبقى للإسلام بعد ذلك؟ لما كل واحد من العلماء، لما يأتي شخص يقول يا شيخ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، لماذا أنتم تقرؤون فتح الباري؟ ابن حجر العسقلاني كان الأشعري، كان على مذهب الأشعري، احرقوا فتح الباري بميدان عام ولا يقرأ أحد في الباري. إيش هذا الكلام؟ نترك تراث الأمة لخطأ وقع فيه العالم ولا نقول هذا خطأ؟ أيهما أفضل؟ فهذا منزلق في منتهى الخطورة، كلام من الشيخ ابن عثيمين غير مقبول، لا خطأ هذا. نحن الأقرب لنا أن نخطئ الشيخ ابن عثيمين، نقول خطأ، أخطأ الشيخ ابن عثيمين، أفضل من أن ينتشر بين الأمة أن هذا بدعة وهو كلام العلماء. فهمتم هذا؟ فلنقول هذا خطأ، لا تتلفظ بالنية، التلفظ بالنية خطأ، خلاص؟ لكن لا نقول على من يتلفظ أنه مبتدع، نحن وسط، نخطئ ولا نبدع، لا نقول بدعة، لا، نقول هذا خطأ. لن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنهم تلفظوا بالنية، يكفينا هذا. ولا نريد أكثر؟ ولا نقول كافر أحسن؟ إيش رأيك نقول الذي يتلفظ كافر؟ لا يا أخي الكريم، تمثل. ليست القضية في أنك ترمي الآخرين بالبدعة أو بالظلم أو بالفسق مباشرة، لا، تمثل، خطئ، قل خطأ. وكل إنسان على وجه الأرض وارد عليه الخطأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كله. هل يوجد أحد لا يخطئ؟ ومن الذي لا يخطئ قط؟ ومن الذي له الحسنى فقط؟ من؟ هل يوجد أحد له الحسنى فقط ولا يخطئ أبدا؟ لا يوجد. فنحن نقول خطأ لكن ليس بدعة. ليس إيه؟ خليها بعد الدرس دي. لما نناقش المسألة الجانبية خليها بعد الدرس حتى لا نضيع الإخوة ربع ساعة في الدرس في مسألة جانبية ربما لا تفيد. فالمسائل الجانبية دعوها بعد الدرس، أنا معك بعد الدرس. أو كانت الصلاة نفلا ذات وقت، يبقى إذا كانت فريضة سينمو ثلاثة أشياء، وفي الجماعة سينمو أربعة: صلاة، فريضة، الظهر بالقلب، بالقلب وليس باللسان. كلام واضح أهو، حتى ما الإنسان يا شيخ أنت تقول ينوي صلاة فريضة سيقول بلسان، لا، بقلب سيقول، والقلب له قول. أو كانت الصلاة نفلا ذات وقت، إذا كانت الصلاة النافلة لها وقت كالراتبة، سنة، سنة الظهر، سنة العصر، صلاة الظهر مرتبطة بصلاة فريضة الظهر، فوقتها هو وقت صلاة فريضة الظهر، السنة القبلية والبعدية. فإذا لم يصلي السنة القبلية يمكن أن يصليها بعد الصلاة، إذا لم يصليها بعد الصلاة يصليها إلى وقت العصر، صح ولا لا؟ كل هذا أداء. ماذا ينوي؟ أو ذات سبب كالاستسقاء. وجب نيتين، نية الصلاة واحد، والتعيين يبقى ينوي الصلاة، صلاة خلاص، وتعيينها، هل هي سنة الظهر ولا سنة العصر ولا سنة المغرب؟ سنة قبلية أو قبلية وبعدية، لا، ينوي أيضا ويعينها قبلية أو بعدية، لا نية النفلية، لا ينوي نية النفلية لأنها الأصل في الصلاة. واضح يا أخواني الكرام؟ يبقى عندنا ثلاث مرات، المرتبة الأولى الفرضية الفرض، وهذا سينمو فيه ثلاث أمور: الأمر الأول صلاة فريضة ويعين الصلاة ظهر عصر مغرب عشاء فجر أو صبح، وإذا كان يصلي مؤتمًا سيضيف إليها نية الإيه؟ نية الجماعة، نية الجماعة. المرتبة الثانية أنه يصلي نافلة سنة، سنة من السنن الرواتب: سنة الظهر، سنة الصبح، سنة المغرب، سنة العشاء، ينوي سنة. يبقى سينوي كم شيء؟ سينوي أمرين: صلاة، ويعين هذه النافلة، يعينها، هل هي نافلة الظهر ولا نافلة العصر، هل هي سنة الظهر القبلية ولا البعدية، يعينها يعني يحددها. إذا نوى أو إذا أراد أن يصلي نافلة مطلقة، نفل مطلق، تعرفون النفل المطلق؟ يعني ليس له وقت وليس له سبب، ليس له وقت محدد كالسنن الرواتب، وليس له سبب كالاستسقاء والكسوف والخسوف والعيدين، ليس له سبب. ماذا سينوي؟ سينوي الصلاة فقط. سينوي ليه؟ الصلاة فقط، لا ينوي تعيين ولا ينوي فرضية ولا ينوي نفلية ولا ينوي أي شيء، سينوي الصلاة بس، ينوي بقلب، يستحضر بقلب الصلاة الله أكبر ويصلي ركعتين ركعتين، ده هي ثلاث مرات. الثاني من الأركان القيام، واضح كده؟ البنية وضحت. الثاني من القيام من الأركان القيام مع القدرة، أن يكون واقف، يصلي الإنسان واقفا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى هذا القيام مع القدرة، صل قائما، فإن لم تستطع ربطها بالاستطاعة مع القيام مع القدرة عليه، فإن عجز عن القيام قعد جلس كيف شاء، زي ما يريد كيف ما يريد، تجلس كما تريد، تجلس متربع، تجلس فاردا قدميك، تجلس جلسة التشهد هو أفضل، قعود مفترشا لو جلسة الصلاة هذا أفضل لأنها من هيئات الصلاة يقعد. الثالث تكبيرة الإحرام، قولك الله أكبر، فيتعين على القادر بالنطق بها، القادر يعني ليس الأخرس، المتكلم الذي يتكلم باللغة العربية، عليه أن يتكلم باللغة العربية. طب هل إنسان لا يتكلم بالعربية، يتكلم بالداغستاني أو يتكلم بالأذربيجاني، يتكلم بلغة أخرى غير العربية، يتكلم بالإنجليش، ماذا يفعل؟ يتعلم، وجوبا عليه يتعلم قول الله أكبر باللغة العربية لأنها ركن من أركان الصلاة، فلا تجزئ فيها الترجمة، ما ينفع يترجم. عندما يجلس الإغتسال وهذا التكبير حتى كل شيء، لا حتى القرآن يقرأ رمز، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. يتعين على القادر النطق بها أن يقول الله أكبر. إيش اسم هذه الفرقة؟ ما اسم هذه الفرقة الكريم؟ يوجد ترجمة فرانتا كريشكوفسكي، اسمه كريشكوفسكي. هم قرآنيون؟ لا لا لا، هم يأخذون الترجمة الروسية. لا، ما اسم هذه الفرقة؟ ما اسم؟ هم ينصبون باسم ترجمة، يسمون الترجمة. لا هذا خطأ طبعا، هذا بدعة، لا نقول عن هذا بدعة لأنه لم يقل به العلماء، هذا خالف جميع العلماء. فيتعين على القادر بالنطق بها أن يقول الله أكبر، يقول هكذا الله أكبر، فلا يصح الرحمن أكبر، لا يصح أن يدخل الإنسان الصلاة يقول الرحمن أكبر أو الرحيم أكبر، لا، لابد أن تقول الله أكبر ونحوه. ولا يصح فيها تقديم الخبر على المبتدأ، أكبر الله، الله لفظ الجلالة مبتدأ، أكبر خبر. طيب إذا قال أكبر الله، لا يصح، لابد أن تقول الله أكبر، كقوله أكبر الله. ومن عجز عن النطق بالعربية بها ترجم عنها بأي لغة شاء، ترجم إذا لم يستطع، عند عدم الاستطاعة، عند عدم استطاعة الترجمة، فإنه يترجم بها آنيا فقط في هذا الوقت حتى يتعلم، لكن استمرار هذا لا، ليس يقول بها، فلا بد أن يترجم به لأنه يعني إن لم يستطع هذا خلاص. يجوز عند الضرورة، يجوز عند الضرورة فقط، يعني إذا أراد دخل الإنسان الإسلام ولم يكن يعرف اللغة العربية فنقول له ترجم له مؤقتا إلى أن يتعلم، إلى أن إيه؟ طبعا هذا قليل جدا، الله أكبر لفظ قليل، يعني يتعلم في جلسة واحدة، يتعلم بأي لغة شاء، ولا يعجل عنها إلى ذكر آخر، لا يترك هذا الذكر ويقول ذكر سبحان الله يدخل به الصلاة، الحمد لله، لا، لابد اللفظ الله أكبر. ويجب قرن النية بالتكبير، هذا هو، يبقى النية لابد أن تكون مقترنة بالتكبير معها، لكن هذه المعية يمكن أن تكون معية حقيقية ويمكن أن تكون معية عرفية. عرفية يعني أنك تستحضر الصلاة كما قال النووي، أما النووي فاكتفى بالاختيار، فاختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد عرفا أنه مستحضر للصلاة، يعني قبل أن يكبر بقليل يستحضر أنه يسأل نفسه ماذا سأصلي الآن، أنا وقفت على سجادة الصلاة ماذا سأصلي الآن، أصلي صلاة الظهر، فريضة الظهر جماعة، يبقى ينوي هكذا الله أكبر، خلاص استحضره بقلب في لحظة، ليست القضية تأخذ أكثر من لحظة. تعيد تخرج من الصلاة وتعود إليها مرة ثانية، لكن هذا ينبغي عليك أن تنتبه إليه، ربما هذا يحدث أول إذا كان الإنسان لم يعتد على هذا الخوف، لكن بعد ذلك تدرب نفسك عليه أنك قبل الصلاة دائما تستحضر النية. الرابع من الأركان قراءة الفاتحة أو بدلها من القرآن لمن لا يحفظها فرضا كانت الصلاة أو نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة صحيحة. يبقى هذا يبين أن الفاتحة ركن، لا تصح الصلاة إلا بفاته أن يقرأ الفاتحة كاملة وفيها البسملة، لأن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها كاملة، آية كاملة من أول الفاتحة. ومن أسقط من الفاتحة حرفا أو تشديدة، أسقط حرف فقال مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك مالك يوم الدين، هذا الحرف حرف الألف أسقط، لكن في بعض القراءات أجازته لكن أسقط حرفا متفقا على وجوده بين القراء كحرف الميم مثلا، فقال لك يوم الدين، لا صلاته باطلة. أسقط حرف واحد الميم صلاته باطلة، لا بد أن يأتي بالفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها، تشديداتها يعني الشدة. فنجد بعض الأئمة مثلا يقول ولا الضالين، خطأ، أسقط التشديدة، لا بد أن يأتي على اللام مشددة، يقول ولا الضالين. ولا الضاء، لا طبعا هذا تحريف، هذا يبطل الصلاة. ما كنتم مثلا مشروزة مثلا تعريف حتى هم أحيانا لا يقرؤون فتح مثلا عن أقرؤ فتح وهم يقرؤون في التراويح؟ نعم كيف لا يقرؤ فتح؟ هم يقولون عندنا ممكن يرى في الحلقة ممكن فقط أي آية تقرأ خاصة. طب هو أسقط واجب، هو لا يتعمد إسقاط، هو عندهم أن الفاتحة واجبة ليست ركن وإنما هي واجبة يأثم بتركها. لا واجب، الفاتحة عند الحنفية واجب وليست ركن، بمعنى أن الفاتحة يمكن ألا يقرأها لكن يقرأ أي جزء منه، لكن إذا لم يقرأها فهو آثم، عليه إثم لأنه ترك واجب مأمور به. فبعض الحنفية ما يفهم مذهبه، ما يفهم مذهبه، يقول لك يا شيخ هذه الفاتحة ليست ضرورية. طب خلاص ليست ضرورية يعني ليست فرض، لكنها واجب عنده ينبغي أن يأتي بها. خلف الإمام في السرية، لكن في الجهرية لا، عند الحنفية أنه إذا كان الإمام يقرأ جهرا هم لا يقرؤون، المأموم لا يقرأ مطلق إلا في الصلاة السرية، صلاة الظهر العصر، صلاة سرية أنت تقرأ وهو يقرأ. هذا الشيء منذ قليل عيش قال الأخ وعلم في السن وقال أنا صحيح سعيد لماذا كذا في سورة تصف تسلم أنا لا أستطيع أن أقرأ فاتحة أن أنتمه فأضطر بالسجود هم أيضا قال لهم كذا قرأ في خطأ. كم من الناس يدعون أنهم ينتسبون إلى مذهب من المذاهب هم لا يعرفونه، يعني هذا أنا رسالتي في الماجستير كانت في مذهب الحنفي، فأنا على دراية بالمذهب الحنفي، أو أبدل حرفا منها بحرف لم تصح قراءته، لو أبدل حرف الضاد بالضاء قال ولا الضالين هكذا الضاء، خطأ، هذا إبدال حرف بحرف. حرف الضاد يا إخواني الكرام حرف صعب جدا، حرف الضاد الذين يدرسون التجويد يعلمون أن حرف الضاد مخرجه صعب وصفته صعبة، لأنه يخرج من إحدى حافتي اللسان، الحافة اليسرى، الحافة كأن اللسان هكذا هكذا، حافة هذه حافة وهذه حافة، يخرج هو من إحدى الحافتين، وخروجه من الحافة اليسرى أيسر، ومن الحافة اليمنى أصعب، وخروجه من الحافتين وهو أصل خروج الحرف، أن الحرف يخرج من اثنين من الحافتين معا، ولم يكن يقرأ به إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب بس، الذي كان يستطيع أن يخرج حرف الضاد كاملا كما هو النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب فقط. ولذلك اللغة العربية تسمى لغة الضاد. لماذا لغة الضاد؟ هل سألت نفسك؟ لأن أصعب حرف في اللغة العربية هو حرف الضاد، أصعب حرف. نعم هذا كان من العرب، لكنها ليست ضاء، هذا خطأ، هل ليس ضاء، ليست هي ضاء، إنما هو يخرج من الحافتين هكذا ولولين. أنا ما قرأت ضاء، لكنها صعب جدا أن يقرأ إنسان بهذه السورة بالسلاسة، صعب جدا. كان عندنا شيخ رحمه الله اسمه الشيخ عبد الحليم بدر عاطف، كان يتشدد جدا، كان هو يقرئنا القرآن يتشدد في حرف الضاد، ما نستطيع أن نقرأ حرف الضاد كما نقرأ هكذا، نقول ولا الضالين، لا نقول هذه دال، هذه أخذت صفة الدال لأنها خرجت من طرف اللسان، وصح هذه صفة قريبة من صفة الدال، في التجويد يعرفون هذا. طب كيف نقرأ يا شيخ؟ قال اقرأ من الحافتين هكذا ولا الضالين، هو لم يضرب طرف اللسان في الأسنان، لا ليست هي الضاء، إنما هي قريبة منها بالسمع، كأني قرأت الضاء ولكن لم أقرأ. لكن بعض بقى المشايخ وكذا يريد أن يتفنن فيقرأها ولا الضالين، خطأ، ليست الضاء إنما هي ضاد خرجت من الحافتين، حافتي اللسان، فيها صعوبة لكن يتساهل العلماء فيها في قراءته. فمن قرأ ولا الضالين صلاته صحيح، لكن من قرأ ولا الضالين صلاته باطلة، هذا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. علمهم، حاول أن تعلمهم، قل لهم مخرج الضاد مخرج صعب وكذا ويحتاج إلى تدريب. في كتب التجويد يقولون الضاد ضاء. نعم تفضل يا صديقي. التشكيل يبطل إن غير المعنى، غير المعنى. قال صراط الذين أنعمت عليه. إذا ضم التاء من أنعمت صلاته بطل، صلاة باطلة، لأنه لحن جلي، اللحن الجلي يبطل الصلاة. يبقى المعيار هنا في إبطال الصلاة بالفاتحة هو اللحن الجلي. اللحن تعرفون اللحن قسمين، جلي وخفي. اللحن الجلي هو الذي يغير المعنى، هذا هو الذي يبطل الصلاة. ما الذي يغير المعنى؟ أنه يصدر تشديدا، يبدل حرف في مكان حرف، يغير إعراب حرف، إعراب كلمة، يغير إعرابه ويتغير المعنى بإعرابه. فلو قال مثلا الإنسان مالك يوم الدين، سكن الله الكاف، الكاف أصلا مكسورة، مالكي صح؟ تحتها كسرة، مالكي يوم الدين. قرأ إنسان هكذا مالك يوم الدين، صلاة باطلة؟ لا، لأنه غير تشكيلة صح، لكن لم يتغير المعنى. يبقى هذا لحن خافي، هذا لحن إيه؟ خافي، لم يتغير به المعنى. أما إذا غير المعنى كالمثال الشائع صراط الذين أنعمت عليهم، التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل يعود إلى الله سبحانه وتعالى، صح؟ أنعمت، أنعم الله عليهم. قال إنسان صراط الذين أنعمت، أنت الذي أنعمت، هذا يبطل الصلاة لأنه يغير المعنى، لأنه إيش؟ يبقى كل ما غير المعنى يبطل الصلاة، ويدخل تحت تغيير المعنى إبدال حرف في مكان حرف. كمان يقرأ مثلا صراط الذين بالزاي، يختلف المعنى عن الذين بالذات. الذين اسم موصول، الذين ليست اسم موصول، إنما لا معنى آخر. أو مثلا قال إياك، صحيح له، ده يجب عليك أن تصحح له. نعم، إذا صلح، إذا قام هو بالتصحيح الصلاة صحيح. تفضل. إذا إيه؟ أخطأ الإمام، صوب له كما قال أخي الكريم، صوب له، أنت نبهه. أنعمت خلاص في الفاتحة، العبرة بالفاتحة لأن هي الركن، لكن غيرها يستحب، غير الفاتحة يستحب أن تبين له، أن تعلم. الضالين، نعم. هذا عند شيوعي يا إخوان الكرام كما قال يعني نعدين، نعدين قال عند شيوعي، عند شيوع الخطأ، إذا كان عندكم في بلادكم خلاص أكثر هذا الأمر وطمط يعني زاد الأمر عن حده، وصار كل الناس يفرون ولا الضالين، خلاص صلاتك صحيح، لكن صلاته هو بقى حسابه على الله، لكن صلاتك أنت كمأمون صحيح، خلاص عند كثرة الأمر وشيوعي. إياك طبعا إيش؟ نعم أحسنت، إياك هذا معناه الشمس، إياك نعبد، إياك لا، هذا لا يبطل الصلاة، لابد أن تقول إياك بتجديد الياء، خلاص؟ أنا عمت وكذلك، هذا يغير المعنى، أنا عمت غير المعنى، أنا عمت هذا سؤال، كأنه يسأل، أنا عمت عليه كأنها همزة استفهام. يبقى أيضا هذا الذي ذكروه في الكتب معناه عند عدم شيوعه، أما عند شيوع هذا الخطأ وفحشه بين الناس فالصلاة صحيحة، صلاة المأمون صحيحة. صلاة المأمون صحيحة وصلاة الإمام باطلة. يوجد عند الإمام أخطأ في صلاة الفاتحة، يجوز أن يصلي خلف الصلاة الظهر والعصر لما صار صلاة الفاتحة. إذا كان احتمال أنه يقرأ بالقراءة سليمة، في هناك احتمال أنه يقرأ قراءة سليمة ولا ما في احتمال؟ ويقول هو يعرف عنه يعني يقرأ يجد عنده أيضا. فأنا أقول هذه الأخطاء دائما معه ولا أحيانا يأتي بها وأحيانا لا يأتي بها، هل عند احتمال شك ولو نسبة 1% أنه يمكن أن يقرأ قراءة صحيحة في هذه اللحظة؟ يمكن أنه قرأها صحيحة؟ يمكن؟ يبقى خلاص صلاة صحيحة. إذا أنا سمعت وتأكدت، إذا حدث عندي شك الآن إمام يقرأ بعد نهاية الصلاة، أنا قلت الإمام قرأ إياك، أنا أسألك هل قرأ الإمام إياك؟ قلت لا لا لا، لم أسمعها إياك، إنما سمعته يقرأ إياك بالتشديد. هنا يحدث عندي شك، هل قرأ بالتشديد ولا لم يقرأ بالتشديد؟ الصلاة صحيحة. الصلاة إيش؟ لا أعيد هذه الصلاة، صلاة صحيحة، لأنه حصل شك، ربما يكون أنا من خطأ السماع. كذلك ولا الضالين، بعض الناس يقول لا هو ما قرأ الضال، إنما قرأها قريبة من الضال، خلاص هذا شك، خلاص يبقى صلاة صحيحة. ولا صلاة بحرف لم تصح قراءته ولا صلاته إن تعمد، إن كان متعمد للتغيير، تغيير حرف من الصلاة من الفاتحة، وإلا وجب عليه إعادة القراءة وهو في الصلاة يعيد القراءة، يعيد قراءة الفاتحة. ويجب ترتيبها بأن يقرأ آياتها على نظمها المعروف، يعني يقرأ السورة كما هي، ما يقدم ويؤخر في الآيات، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين، لا، لابد أن تقرأ بنفس الترتيب، خلاص. ويجب أيضا موالاتها، موالاتها يعني متابعتها، يقرأ متابع متتابع، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا. أما إذا قال الحمد لله رب العالمين ونحن ننتظر، ماذا يقول؟ لم نسمع منه شيء لمدة 5 دقائق. إيش إيش أنت نمت ولا إيش؟ هذا عدم المتابعة، هذا معناه أنه لا يقرأ الفاتحة، لا بد أن يقرأ متواليا. فإذا قطع بهذه الصورة، وهكذا يحدث من بعض الأئمة، بعض الأئمة للأسف يفعل هذا، كان إمام من الأئمة يقرأ الفاتحة بهذه الصورة، الحمد لله رب العالمين، ثم ينكس. لاحظ أخي الكريم، دقيقة أو دقيقتين في أثناء الصلاة تكون طويلة جدا على المأموم، تكون طويلة، يعني مرور دقيقة والإنسان يقف بدون أن يفعل شيء، هذا يشعر أنه وقت طويل، يشعر أنه وقت، هو ينكس دقيقة ما ندري ماذا يفعل هو، هل يتفكر؟ هل ينام؟ هل يتذكر؟ لا كيف يجب فاتحة خلاص متوالية على الوجه المعتاد، لابد أن يقرأ متوالية بأن يصل بعض كلماتها ببعض من غير الفصل، غير أن يطول الفصل، إلا بقدر التنفس، بقدر النفس فقط. فإن تخلل الذكر بين موالاتها قطعها، الذكر بين موالاتها، قال الحمد لله رب العالمين ثم قال لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا. الذكر في أثناء قراءة الفاتحة يبطلها، كأنه يقطع الفاتحة، كأنه يقرأ شيء آخر، لا، لابد أن يقرأها هي متوالية. يبكي بشدة في الفاتحة، خلاص يبكي، هذا معذور، بكاء عذر، لكن لابد أن يكون متصنعا، لأن أيضا هناك بكاء متصنع. كيف نحن نسمع الإمام في صلاة التراويح ما شاء الله يبكي بكاء شديد جدا، جيد ما شاء الله نعم بارك الله فيه، وفي لحظة نجد صوته عاد كما كان، ما شاء الله الباكي يعود صوته في لحظة، لا يمكن، لا يمكن للباكي الحقيقي أن يعود صوته في لحظة، إنسان ثم بعد ذلك الحمد لله يا رب، كيف يجيك في لحظة واحدة عاد الصوت مرة ثانية منضبط؟ كيف؟ هذا معناه أنه ليس بكاء حقيقي، هذا معناه أنه بكاء متصنع، لأن البكاء الحقيقي ما يملك الإنسان نفسه. هل جربتم هذا؟ هل جرب أحدكم أنه يبكي ثم بعد ذلك يتكلم؟ ما يستطيع أن يتكلم، والله ما يستطيع، تجد الكلام ما يخرج منضبط، لأن البكاء حقيقي، البكاء الحقيقي يمنع من هذا. هذا هو المطلوب، أن يكون البكاء على حقيقة. كان أحيانا يقوم في المسجد إمام، هو عند القراءة الفاتحة ممكن يقف وأظنهم أيضا لا يقطعها، هذا يقطع، لا يذكر في الفاتحة، لا يذكر الذكر بخلاف الفاتحة، يقطع الفاتحة لأنه لا يسير عليه. أنت لا تدري ماذا قال، أنت وجدته يقول شيئا. نبهه قل له أن الصلاة تبطل بهذا، قل لك ما يستطيع، خلاص يعني صلاتك صحيحة إن شاء الله. فإن تخلل الذكر بين موالاتها قطعه، إلا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة كتأمين المأموم، الإمام يقرأ بسرعة، أحيانا بعض الإمام يقرأ بسرعة، في أثناء قراءته بسرعة أنت تريد أن تدرك الصلاة، تريد أن تلحق به، فتقرأ معه الفاتحة، هو يقول الحمد لله رب العالمين وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، هو يقول ولا الضالين فأنت تقول ولا الضالين آمين، في أثناء قولك آمين أنت قطعت الفاتحة، لأنه أنت قطعت الفاتحة لا تقرأها أنت، أنت تقول ولا الضالين، والإمام قال ولا الضالين، بعدما ينهي الإمام ولا الضالين ماذا تقول أنت كمأموم؟ آمين، تقول آمين ثم تكمل فاتحتك أنت، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أدركتم هذه الصورة؟ إمام يقرأ والمأموم يقرأ وراءه، لماذا؟ يريد أن يدرك الصلاة، بعض الناس عندهم سرعة ما تلحق به، فهو في أثناء قراءته قال ولا الضالين، أنت مطالب بأن تقول آمين، سنة، صح ولا لا؟ فأنت تقول آمين لكنك لم تقبل الفاتحة التي تقرأها أنت، أنت في قولك إياك نعبد وإياك نستعين، فتقف تقول آمين اهدنا الصراط المستقيم صراط تكمل تكمل، خلاص هو يقول هكذا. هذا قول يقول بعض الإمام بعد الإمام؟ لا، مع الإمام. لو هو لا يقول، لو هو لا يقول فوت السنة، فوت السنة عليه، فوت سنة من سنن الصلاة عليه. بصوت مرتفع نقول، بصوت مرتفع مع الإمام. لو هو ما قال، لو هو ما قال أنت تقول بصوت مرتفع هو فوت السنة على نفسه الإمام، أنت تقوم به. إلا أن يتعلق الذكر مصلحة الصلاة كتأميم المأموم في أثناء فاتحته لقراءة إمامه، فإنه لا يقطع الموالاة، هذا لا يقطع الموالاة. ومن جهل الفاتحة لم يعرفها ولم يحفظها ولم يستطع قراءتها، بعض الناس يمكن أن يقرأ، تعلم القراءة لكن لم يحفظ، نقول له اقرأ، يضع أمامه الفاتحة يقرأها أمامه، ينظر إليها وهو في الصلاة ويقرأها في المصحف، جيد؟ طيب، من جهل الفاتحة لم يستطع أن يقرأ ولا يعرف أن يقرأ ولا يمكنه أن يقرأ الفاتحة، وتعذرت عليه لعدم معلم، لم يجد معلما يعلمه مثلا، وأحسن غيرها من القرآن، قال أنا أعرف صور أخرى من القرآن، نقول له اقرأ سبع آيات بقدر الفاتحة، سبع آيات، اقرأ سبع آيات أو أكثر بقدر الفاتحة متوالية، عوضا يعني بدلا عن الفاتحة، تقرأها بدلا من الفاتحة. طب أنا لا أعرف سبع آيات متوالية، نقول اقرأها متفرقة، اقرأ آيات متفرقة، عنده يحفظ آيتين من سورة الناس وآيتين من سورة الإخلاص وآيتين من سورة عما يتساءلون وآيتين، نقول اقرأها لكن اقرأها بترتيب السور، يكرر إذا ما يعرف إلا آيتين فقط يكررها بقدر الفاتحة. فإن عجز عن القرآن، ما يعرف شيء من القرآن ككافر أسلم ولم يعرف، لأن بعض الكفار يحفظون سورة الفاتحة ويحفظون قل هو الله واحد، عندنا هنا في مصر بعض النصارى يحفظون الفاتحة، يحفظها وهو كافر، يحفظها ويرددها ويحفظ سورة الإخلاص لأنه شائع بين المسلمين، هو يعيش مع المسلمين فيسمع منهم الفاتحة ويسمع منهم قل هو الله واحد فيحفظه خلاص، بدون إيمان به، هو لا يؤمن به. فإن عجز عن القرآن، هو ما يعرف شيء من القرآن نهائي، لا يعرف ولا بسم الله الرحمن الرحيم، أتى بذكر بدلا عنها، أتى بذكر بحيث لا ينقص عن حروفها، هذا الكلام من الفقهاء يعني مكرر، تقرأ الفاتحة مثلا بمقدار الوقت تقرأها في دقيقتين، ائتي بذكر بمقدار دقيقتين. وفي بعض الروايات أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكررها، يكرر هذا، أو فقط لا يكرره، بعد ما ينهي يكرره بقدر الفاتحة إلى أن يعني يكون وقت يقرأ فيه الفاتحة بحيث لا ينقص عن حروفها. فإن لم يحسن قرآنا ولا ذكرا، لا يعرف قرآن ولا يعرف ذكر، لا يعرف شيء خالص، لسه داخل توه الآن، داخل الصلاة، داخل الإسلام الآن، وقفا نقول له قف بمقدار الفاتحة، قف لمدة دقيقة دقيقتين، بعد كده كبر واركع، يقف بمقداره وبالترتيب يقرأ الفاتحة، إن لم يستطع يقرأ سبع آيات متواليات من القرآن، إن لم يستطع يقرأ سبع آيات، يقرأ سبع آيات متفرقات من القرآن، إن لم يعرف القرآن يأتي بالذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بقدر الفاتحة، إن لم يعرف الذكر يقف بقدر الفاتحة، يقف كلمة الله أكبر عليك يعرف خلاص جاي، يكرر الله أكبر، يكرر الذكر الذي يعرف. وفي بعض النسخ وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية منها، لأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وهل يقرأها سرا أو جهرا خلاف من أهل العلم، والشافعية يرون أنه يقرأها جهرا، أنه يقرأ البسملة جهرا، يرفع صوته بالبسملة، والراجح من حيث الدليل أنه يفعل هذا ويفعل هذا، يفعل مرة بالسر ويفعله مرة بالجهر، الإمام إذا كنت إمام مرة تجهر ومرة لا تجهر بالفاتحة بالبسملة في صلاة المغرب مثلا، فأنت تبدأ الصلاة الله أكبر، مرة تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بصوت مرتفع، ومرة تقرأها في السر. طب الأكثر الأكثر من حال فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، قرأ صلى الله عليه وسلم وجهر بالبسملة، وقرأ صلى الله عليه وسلم ولم يجهر بالبسملة، لكن الأكثر من حاله صلى الله عليه وسلم أكثر أحواله أنه كان يسر، الأكثر الإصرار، فأنت تفعل هذا وتفعل هذا، لكن الأكثر الإصرار بالبسملة. الخامس من الأركان الركوع، وأقل فرضه، أقل فرض الركوع لقادر، لقائم قادر على الركوع وهو يقوم واقف، مستحب كل ركعة يستعين بالله من الشيطان. آمين رب العالمين جاء في بعض الروايات. لا ليس بنا. جاء في بعض الروايات، لكن هو الصحيح الراجح أنه يقول آمين بس، لا يقول آمين رب العالمين، لأن كلمة آمين يا إخواني الكرام معناها اللهم استجب. معنى كلمة آمين اللهم استجب، هذا معناه. فإذا قال آمين رب العالمين ليس بدعة، ولكن الأفضل والأصوب أن نقول له قل آمين. هذا الذي اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الصحيحة. نبيه يا أخوان الكرام، لن يتعلم شعب ولن تتعلم أمة في يوم وليلة، لا بد من الصبر. نحن كان عندنا هنا مساجد، أنا أقول لكم مثال، كان هنا في الثمانينات 1980 و 1970 كان عندنا هنا البدع منتشرة جدا في كل مساجد، ما تدخل مسجد إلا وفيه بدع. أنا كنت أصلي، كنت أذهب لأصلي صلاة الجماعة على مسافة تقريبا يعني كيلومتر، حتى أبحث عن مسجد يقيم السنة، كيلومتر أبحث عن مسجد وأمر على مسجد ومسجد ما يجد مساجد. الآن بفضل الله انتشرت المساجد وانتشرت السنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم الدعوة، كرر واستمر في الدعوة، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في دعوة الصالحين. ما تهمل الدعوة، ما نقول هؤلاء كفار، تركوهم لا يا شيخ، كن معهم، اختلط بهم، تعايش معهم، علمهم، فهمهم، وأثر فيهم بأخلاقك الكريم. كل ما كانت خلقك كريم، في وجهك البشاشة، عندك حسن خلق، حتى وإن خالفك، أبقى أن إنسان يخالفه هو صوفي يطوف حول الأضرحة، لكنك تقابله السلام عليكم كيف حال يا شيخ بارك الله ببشاشة، يا شيخ هو كافر يا شيخ، نعم بش في وجه الكافر. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كافر؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكشف في وجه الكفار؟ لماذا قالوا عنه الأمين إذن؟ لماذا كانوا يحكمونه في القضايا الكبرى؟ القضايا الكبرى حينما تتلهم الأمور وتصير الأمور خلاص ستصير قتال، من يحكمون؟ يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم. طب هم يعرفون أنه جاء برسالة، وأنه يخالفه، وأنه لا يعبد الأصنام، وأنه يكره الأصنام، وأنه لا يشرب الخمور، وأنه لكن أين كانوا يضعون الودائع؟ الله عند مين؟ عنده هو سبحان الله العظيم. هم يخالفونه معتقدا ولا يعبدون الله، لكن مع ذلك يتأثرون بخلقه، يتأثرون بأماناته. هكذا أنت ينبغي أن تكون بهذا الفكر. شيخ صبر الحوالي، لا أدري هو يعيش الآن أم توفي، لا أدري، لكن لعله يعني يعيش حفظه الله، يقول الناس تتكلم كثيرا والطلبة العلم يتكلمون كثيرا في قضايا التكفير. يا شيخ لا تلتفت أنت للتكفير، التفت أنت للدعوة، المطلوب منك الدعوة، ليس المطلوب أن تكفر الناس، أنت غير مطالب بتكفير الناس وغير مطالب بالحكم على الناس كفار ولا مسلمين. هذا الكلام لأهل العلم ليس لنا، أهل العلم هم الذين يحكمون، خلاص هم الذين سيسألون يوم القيامة. العالم يسأل لماذا لم تكفر فلان ولماذا لم تفسخ فلان، أما أنا دوري أن أقوم بالدعوة، دوري أن أعلم الناس شيئا فشيئا شيئا فشيئا، تمهل وتروى وأثر في الناس واجعلهم يحبونك وأهدي إليهم وبشف وجوههم وعاملهم معاملة طيبة، سيتأثرون حتما ولا بد. هذه دعوة ليست دعوة فاشلة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ناجحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا علمنا. فإخواني الكرام، نعم يوجد بدع ويوجد ظلم ويوجد مساجد ويوجد ناس ما يتأثرون ويفعلون أشياء مخالفة، ما دورك؟ كفار يا شيخ، دوري كفار هم، خلاص أنا كفرتهم يعني إيه؟ هاجرتهم جميعا خلاص، إني مهاجر إلى ربي خلاص. لا يا أخي الكريم، لا هذا خطأ، وستحاسب، لأنه يجب عليك أن تقوم بواجب الدعوة، وخاصة طلبة العلم. أنت لما الله سبحانه يهديك ويعلمك ويفقهك ينبغي أن تخرج زكاة هذا العلم، زكاة دعوة الناس البسطاء، تمد يدك إليه بالراحة. يا شيخ لسه الموضوع طويل، كيف أنا أعلمهم في سنة؟ يا شيخ علمهم في 10 سنين، لك الأجر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. ينبغي على المسلم أن يكون بهذه النفسية، ما يكون عندنا لا بد أن نطبق، اصبر وإن شاء الله رب العالمين الله سبحانه وتعالى يهدي الأمة ويهدي الناس، لكن بالتروي بالهدوء. ما عندنا قنوات يا شيخ، هم يقولون ليل نهار فيه. يا أخي الباطل يزول، الحق يثبت ويرسخ، الحق قوي، وليس معنى الحق أننا نقيمه دائما بالسلاح، لا، عندنا سلطانين، سلطان السلاح وسلطان البيان، الحجة والبيان، القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. انتبه. هل لو أنا عليك يفعل الشرك وبين وسلم عليه شرك بين يعني ما هو الشرك البين؟ يفرق سجود المقابر، يفرق أشياء هم يظهرون إلى المقابر ويغلقون من الشيء من القماش لأنهم يقالون سيكون بسبب هذا ممكن سيبارك هذا الشرك الذي يمان بالولد أو ممكن سواس شرك هذا شرك؟ نعم أنا عارف هو يفعل. أنت تعرف هو يفعل لابد أن تدعوه. لا أنا عارف تدعوه. أسلم عليه السلام السلام. لا السلام لا تحية المسلمين لا ليس تحية المسلمين. مبتدع المبتدع تسلم عليه ما لم يكن داعية إلى بدعات تسلم على المبتدع وتسلم على الفاسق. لكن الكافر لا من خرج من مر الإسلام ليست هذه تحياته تحياته بأي شيء آخر خلاص وتبش في وجهه وتعلمه وتؤثر فيه شيئا فشيئا. بعد الذي يقول هذا الشيء هم ينتظرون ويسمعون على الآن فتصلي عليهم لأنهم يقولون تصلي عليهم؟ تصلي عليهم الكفار؟ عندنا الصوفيين الصوفيون لا ليس الصوفية كلهم كفار لا ليس كلهم الذي نعرفه الذي تعرفه إذا كان صوفي جاهل لا جاهل يعني الغالب يا إخوان الكرام الجاهل الغالب أنهم جهلة يعني إيه جهل هو يسير وراء شيخه لو أن شيخه اهتدى اليوم فقال والله هذا الذي أفعله كله كان كفر شرك عودوا إلى الإسلام سيعودون ولا سيتركون سيعود يبقى هذا الجاهل يا إخوان الجاهل عذر كما يقول الشيخ ابن عثيمين وهذا ليس كلام الشيخ ابن عثيمين وإنما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام أهل السنة والجماعة العذر بالجاهل هو جاهل معذور معذور الجاهل معذور حتى بالعقائد يعذر يا إخوان الكرام لأنه يشيع بين العوام أشياء كفرية بسبب المشايخ المضللين المبتدعة خلاص طيب ماذا نفعل نكفرهم لا تدعوهم ترفق به حاول أن تصل إلى قلبه فإنك إذا وصلت إلى قلبه سهلت دعوته اهديه اعطيه هدية فده يعني الدعوة يا اخواني الكرام لها طرق انتم تأخذون مادة الدعوة ولا ما تأخذون كان في السابق يعطون مادة الدعوة عندكم كان في السابق يعطون في هنا مادة الدعوة المهم أن هناك طرق ينبغي على الإنسان أن يتعلمها لكي يصل إلى المدعو ليس القضية عندنا بالتكفير ليس المهم عندنا إخراج الناس من الإسلام لا ولا القضية إدخال الناس للإسلام بالزور يعني واحد يقول على الكافر مسلم لا بعض الناس يقول كلهم مسلمين يا شيخ كل الناس مسلمين حتى اليهود والنصارى يا شيخ سيدخلون الجنة لا ليس هكذا ولا هكذا نحن وسط فنحكم على المسلم بأنه مسلم ونحكم على الكافر بأنه كافر أما من شككنا فيه نتروى الكلام لأهل العلم أهل العلم يقولون لا تتكلموا في هذه الأشياء لا ليس لك بحث هذه الأشياء للعلماء الصوفي هذا كفار نسأل العالم العالم هو الذي يجيب ليس أنا العالم يجيب إذا العالم حكم نعم إذا العالم حكم قال هم كفر ليس واحد هذا ليس مجموع لابد أن يكون مجموعة من العلماء يحكمون بكفره يحكمون بكفر هذا الأمر كفر العين ليس كفر النوع كفر النوع كلنا نعرفه فمن سجد لصنم مثلا فهو كافر نعرفه من سب الله ورسوله فهو كافر هذا لكن العين هذا الشخص هذا عينه يكفر ولا لا يكفر للعلماء فيه كلام العلماء يتكلمون فيه خلاص نحن نبتعد عن هذه المسائل ونتجه إلى ما نطالب به طبعا هذا ليس فقط مثال يعني هذا مثال فقط وإلا المسألة فيها تفصيل سب الله ورسوله لا يعذر فيه بالجهل على الأصح وأما بطرفه وأومأ بطرفه إذا لم يستطع تعالى نقول أقل فرض الركوع الآن هو قائم يريد أن يركع أقل فرض الركوع في الصلاة أن يصل براحتيه هذه تسمى راحة ركبتيه مع انتناء بدون أن يثني القدمين هكذا هذا أقل الركوع للمستطيع أقل الركوع ما ينفع يفعل هكذا لا لم يركع ما ينفع يفعل هكذا لا طالما أنه مستطيع لابد أن يصل براحتيه إلى ركبتيه بدون انتناء بدون أن يثني قدميه هكذا رجليه وإنما يفعل هكذا هذا أقل الركوع خلاص أكمله أن يصير مثل الصفيحة كما كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا هذا هو أكمل الركوع باب السور ظهره مستوي بحيث إذا وضع هنا ماء لا يسقط لا يقع إذا وضعنا كوب من الماء مثل هذا على ظهره يثبت على ظهره هذا هو أكمل الركوع ركوع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السور لا يفعل هكذا بعض الناس ينزل هكذا ينزل في الركوع هكذا رأسه إلى الأرض هكذا لا هذا خطأ لكن هذا هو الصواب بهذه السور هذه العلامة لها كانت تكون ظهر مستوي ظهر مستوي مع قدم، هذا أكمل الركوع، لكن أقله في هذه الصورة أن يصل براحتيه إلى ركبتيه بدون انثناء، بدون أن يثني رجليه. فإذا فعل هكذا لا، هذا ليس أقل الركوع، لا هذا ليس راكع، لا تصح الصلاة، باطلة، صلاة باطلة، إذا لابد أن يفعل بهذه الصورة. وأقل فرضه يعني أقل فرض الركوع لقائم مستقيم قادر على الركوع معتدل الخلقة. وش معتدل الخلقة؟ هذا يتكرر معنا كثيرا، معتدل الخلقة. وش معتدل الخلقة؟ ما هو ضابط معتدل الخلقة؟ كيف أنا أعرف أنا شخص معتدل في الخلقة ولا غير معتدل الخلقة؟ التجربة سهلة جدا، يفعل الإنسان هكذا، هذه الصورة يفعلون هكذا خلاص، ويقيس من هنا من طرف إصبعه هنا إلى طرف إصبعه هنا، يقيس هذا بالمتر. تعرفون المتر؟ تعرفونه؟ ايش تسمونه؟ المتر. طيب الحمد لله. يبقى هكذا يفعل هكذا، يقيس من هنا من طرف اصبعه الاكبر الى طرف اصبعه الاكبر، يقيسه بالمتر، خرج مثلا 170 سم. ثم يقيس من هنا من اعلى راسه الى ادنى القدمين بالمتر، فيخرج 170 سم. اذا تساوى هذا مع هذا فهو معتدل الخلق، انسان معتدل الخلق، هذا انسان معتدل، معتدل خلقته معتدل. طبعا يفعلوا هذه التجربة من وين إذا فيه خلاف لا يحزن، فإن الله تعالى ربما يعطي الإنسان ما هو أفضل من هذا. هذا معتدل الخلق، هذا الشخص المعتدل، هذا هو المعيار عليه، المعيار على هذا الشخص. هذا ذكر في بعض الحواشي، ذكره بعض الفقهاء الشافعي في بعض الحواشي يذكرون هذا التدريب العملي، يعني معرفة معتدل الخلق. إذا هكذا حينما يذكر معتدل الخلق يقصدون هذا الذي تساوى طوله من هنا إلى هنا حينما يفعل يده هكذا مع طوله من أعلى رأسه إلى أسفل قدميه، يبقى هذا معتدل الخلق. يبقى هذا هو الذي يتكلم عنه معتدل الخلق، سليم بدنه، سليم يديه، يديه سليمة ليست مقطوعة وليست قصيرة، لأن هناك بعض الناس يده أقصر من غيره، وركبتيه عنده ركبة سليمة وليست ركبة، بعض الناس ما عنده ركبة أصلا، ما عنده ركبة. أن ينحني بغير انخناس قدر بلوغ راحتيه ركبتيه كما مثلت لكم، لو أراد وضعهما عليهما، لو أراد وضعهما عليهما، فإن لم يقدر على هذا الركوع لن يستطيع. يا شيخ أنا لا يمكنني هذا، لا أستطيع، إذا هو غير قادر خلاص. فإن لم يقدر على هذا الركوع انحنى مقدوره، نقول له ماذا تستطيع أنت؟ يقول الله ما أستطيع إلا أن أفعل هكذا، خلاص بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأومأ بطرفه، وأومأ بطرفه يعني بعينه، وأكمل ركوع، أكمل الركوع تسوية الراكع ظهره، هذه الصورة أكمل الركوع تسوية الراكع ظهره وعنقه بحيث يصيران كصفيحة واحدة، العنق كمان الرقبة، لأن بعض الناس يطأطئ رقبته وهو راكع، لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوع كركوع الحمار، أنه يطأطئ رأسه، يعني مش فقط رأسه، ويركع، يركع ويجعل الرأس يعني متأطئ، ينزل رأسه، لا يجعل رأسه مع ظهره مستوية مع ظهره، ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه. كل هذه أكمل صورة من صور الركوع. والسادس الطمأنينة، انظر هنا فرق بين الركوع والطمأنينة في الركوع، لذلك جعل الأركان 18 لأنه يفرق بينهم. الطمأنينة وهي سكون بعد حركة، بعض الناس حينما يركع يظل يتحرك، أيوه هكذا يظل يتحرك، لا هذا لم يطمئن، لابد أن يطمئن يسكن. الطمأنينة يعني السكون، ما يتحرك، هذا معنى الطمأنينة. أما الذي يظل هكذا هكذا وفي الركوع يتحرك، نعم، ليس عن الطمأنينة عندما تقع بصورة ترفع، تقع بصورة ترفع هذا غير مطمئن، أيضا غير مطمئن الذي يتحرك في الركوع يظل يتحرك هكذا، بعض الناس هكذا، بعض الناس يظل يتحرك في الركوع هكذا. سمع الله لمن حمده، لا نقول له لم تطمئن، لا بد أن تطمئن، تسكن سكون كامل في أي ركوع. والمصنف اللي هو أبو شجاع رحمه الله يجعل الطمأنينة في الأركان ركنا مستقلا، ومشى عليه النووي بالتحقيق، يعني الإمام النووي في كتابه التحقيق جرى على هذا، وغير المصنف وأيضا منهم، يعني الإمام النووي أيضا تابع هذا في المنهاج، يعني قام بهذا 18 في المنهاج، وغير المصنف يجعلها هيئة تابعة للأركان، ولذلك يعدون الأركان 13، يقولون الطمأنينة تابعة للركن، فيقولون الركوع والطمأنينة فيه مع هيئة من هيئاته. والصحيح هو أن يكون الطمأنينة ركن بحياله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والسابع الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده. والاعتدال قائما على الهيئة، الهيئة بمعنى الصفة، صفة القيام وليس صفة ما يحدث في القيام، بمعنى أنه قال سمع الله لمن حمده، أين يضع يديه؟ يقول سمع الله لمن حمده، لماذا وضعت يدك على صدرك؟ يقول يا شيخ القيام، أنا الآن عدت إلى القيام كما كان. لا، تعود سمع الله لمن حمده وتجعل يدك في جواري، بجوار يديك. وهذا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والقول عند الإمام أحمد بن حنبل أنه بالتخيير، أنه مخير. لما سئل الإمام أحمد بن حنبل والكلام في المبدع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة، قال هذا الكلام في المغني. لا، ليس في المغني، ليس هذا الكلام في المغني، هذا الكلام في المبدع لابن مفلح، وعودوا إليه. فحينما في المبدع قال أن الإمام أحمد لما سئل يعني ماذا نفعل حينما أقول سمع الله لمن حمده، هل أضع يدي على صدري أو أجعلها أرسلها بجوار؟ قال لا بأس. قال إيش؟ لا بأس. وكلمة لا بأس لا تثبت سنة، لو كانت سنة لقال له إيش؟ سنة. قال لا أفعل، لكن قال له لا بأس، يعني تفعل هذا أو لا تفعله سواء، يعني مباح. الراجح لا، الراجح ما تضع يدك على الصدر، الراجح أنك تضع يدك هكذا سمع الله لمن حمده هكذا ربنا ولك الحمد، تضع يدك هكذا. أما الوضع هكذا ليس الراجح، ليس هذا الراجح، الراجح هو أنك تضعها هكذا. هذا في القيام الأول اللي هو قيام قراءة الفاتحة. ويعمل من ناحية أقوال العلم أو من جهة السنة؟ من جهة السنة الدليل. يعني الدليل على نعم، الدليل هو الأصل. ما وجد يا إخواني الكرام في صفة صلاة النبي، أنا سأقول لكم مسألة عجيبة، نقل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى حركة الإصبع في كل ركن من أركان الصلاة، كيف كان يركع، كيف كان يسجد، ما هي صفة يديه في الركوع، صفة يديه في القيام، صفة يديه، كل نقل. طيب لما نقول سمع الله لمن حمده ووضع يده على الصدر، هل هناك حديث يثبت هذا؟ لا. طب من أين أخذوه الذين قالوا هذا، من أين عرفوه؟ نقول من بعض الأحاديث التي فيها فكان يضع يده اليمنى على اليسرى في قيامه. في إيش؟ في قيامه. طيب ما معنى قيامه هنا؟ القيام الأول، لأن هذا ليس قيام، هذا يسمى اعتدال، انتبه، هذا ليس قيام. الأول مع فاتحة الكتاب، حينما يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة يضع يده اليسرى على اليمنى. والحديث من رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويس، كل الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع اليمنى على اليسرى يقولون في القيام. أي قيام يقصدون؟ القيام الأول. هم الذين ذهبوا إلى هذا القول، ومن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ذهبوا إلى أن هذا القيام يعم. نقول لا، لا يعم، لأن أركان الصلاة تختلف بعضها عن بعض، كل ركن يختلف عن الذي قبله. القيام يختلف عن الركوع، يختلف عن السجود، يختلف عن القيام من الركوع، يختلف عن الجلسة بين السجدتين، يختلف عن التشهد الأخير، كل ركن يختلف في هيئته، فينبغي أن ننتبه إلى هذا من حيث الإجمال يعني، وإلا المسألة فيها تفصيل كبير. ذهب إلى هذا قول عند الإمام أحمد بن حنبل وقول عند الحنفية، لأن بعض الناس يظن أن هذه المسألة مقتصرة على الحنابلة فقط. لا، عند الحنفية أيضا هناك قول بأنه يضع يده على صدره بعد الرفع من الركوع. والسابع خلاص الرفع من الركوع والاعتدال قائما على الهيئة التي كان عليها قبل ركوعه، الهيئة فقط، الهيئة يعني صفة القيام، لكن ليس وضع اليدين، من قيام قادر وقعود عاجز عن القيام. إذا كان قادر على القيام سيعود قائم، إذا كان غير قادر على القيام أصلا هو يصلي قاعد، نقول له قم سيعود قاعدا، يبقى سيعود إلى الهيئة. إذا كان قائما فسيعود قائما، وإذا كان جالسا هو يصلي جالس. يا شيخ حينما ركع، ركع وهو جالس، خلاص نقول له لما تقول سمع الله لمن حمده يعود إلى إيش؟ إلى الصفة التي كان عليها قبل الركوع. يكون إيه؟ عند الركوتين. لا، نقول له أقل ركوع أنه يصل براحتيه إلى ركبتيه إذا كان قادر، أما إذا كان غير قادر خلاص، إذا كان غير قادر معذور. والثامن الطمأنينة فيه، أي الاعتدال، يطمئن وهو معتدل، يقول سمع الله لمن حمده مطمئن. بعض الناس ما يطمئن، يقول سمع الله لمن حمده لا لا بد أن يطمئن يقف مطمئنا. غير مستقيم كيف؟ هكذا. لا مثل قم وأقوم ممثل. هكذا وهكذا. آه لا. هذا ضعيف هو ولا؟ قليل يعني. هو مريض ولا غير مريض؟ غير مريض. لا هذا يبطل يبطل الركوع. لابد مستقيم. لابد مستقيم. لابد أن يكون مستقيما. إلا إذا كان مريضا سيعذر. التاسع السجود مرتين، يسجد مرتين في كل ركعة، وأقله أقل السجود مباشرة بعض جبهته، لا بد من بعض الجبهة أن يكون منكشفا ليس عليه شيء، حتى الشعر لا بد أن يكشف عن جبهته، بعض جبهته، جزء منها، جزء من الجبهة لا بد أن يلاصق الأرض. جبهة المصلي موضع سجوده، طبعا هذا يحدث كثيرا في الشتاء، بعض الناس يلبسون مثل أخي الكريم يلبسون غطاء رأسه هكذا ويسجد عليه، لا نقول له في الصلاة ارفع، لابد أن ترفع ويظهر جزء من الجبهة تماس به الأرض، لابد. لأن سلمة بن الأكوع جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الشمس في جباهنا وأكفنا. قلنا رسول الله الشمس شديدة، حر شديد يا رسول الله، نريد أن نجعل على أيدينا شيئا نسجد عليه وعلى جباهنا شيئا نسجد عليه، فلم يشكنا، لا ما رفع شكوانا، ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. خلاص تضع تضع شيئا على الأرض، تضع أنت سجادة على الأرض تسجد عليه، أما تضع شيئا على رأسك تمنع به الجبهة أو تمنع به الكف، لا ممنوع، هذا يبطل الصلاة. القفاز نساء يمكن عند وجود الرجال، أما عند عدم وجود الرجال أحد ينزع القفاز. سجد اليمنى واحد واحد بس، فهمتم هذا السؤال؟ تفضل. سجد اليمنى من هذا السجود يجزي السجادة، اضع السجادة وصلي عليه ما في مشكلة، لكن الذي يتحرك بحركاتك، وضعت أنت هكذا غطيت الجبهة جميعها وسجدت عليها، لا لابد أن ترفع تظهر جزء من الجبهة وجوبا يجب. الخلاف ليس دليل، ليس معنى المسألة فيها خلاف أنه دليل على الجواز، لا هذا الراجح، هذا هو مذهب الشافعية وهو الراجح أو غيرها، وأكمله أن يكبر لهويه للسجود بلا رفع يديه، وأنت تسجد لا ترفع اليدين، إنما ترفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع، أما عند السجود لا لا ترفع، لا ترفع اليدين. لا يجوز، لا رجال لا يجوز مطلقا، نساء ممكن نقول هذا في بعض الزواج أم سلمة يمكن تجوز هذا، لكن نساء رجال لا لا يكون أبدا، حتى مع شدة البرد عندما تصلي أنزع الكفاز، انزعوا هذه الدقائق القليلة اللي تصلي فيها. تحت 40 تحت 70 البارد ليس مشكل، في أثناء الصلاة انزعوا يا شيخ، خلاص أنت يمكن أن تصلي وأنت تخبي، لكن حينما تسجد ارفع وضع يدك، لابد أن تجعل يدك تماس الأرض. فلم يشكنا، لم يزيل شكوانا صلى الله عليه وسلم في الكف والجبهة، أما الركبة لا أن تغطيه، القدم نعم ممكن تغطيه بخف أو شراب أو كذا، أما الجبهة والكف لا ما تغطى، وهذا من تمام العبودية لله تعالى. النقاب للنساء عند وجود الرجال، لكن عند عدم وجود الرجال تكشف وجهها، تكشف وجهها بلا رفع يديه، ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. هنا الشافعية يرون أن وضع الركبتين قبل وضع اليدين عند السجود، لما تنزل تضع اليدين أول ولا تضع الركبتين؟ الشافعية والحنابلة والحنفية جمهور أهل العلم يرون أن النزول أولا بالركبتين، تنزل أولا بالإيش؟ بالركبتين في السجود، تفهمون هذا؟ ينزل بالركبة خلاص؟ إلا المالكية قالوا النزول باليدين، وهذا هو الراجح من حيث الدليل، لما ثبت في الحديث عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبركوا كبروك البعير، لا تبركوا كبروك البعير، ضعوا اليدين ثم الركبتين، هذا هو الراجح من حيث الدليل، تضع اليدين أول، اليدين أول. شيخ ابن باز، شيخ ابن باز يا شيخ يذوب كل يضع الركبتين، جزاه الله خير، موافق للحنابل للشافعية والحنابلة. الشيخ الشيخ ابن عثيمين يقول وضع ركبتين، نعم أعرف هذا، يقول وضع ركبتين، لكن هذا خطأ. الصواب أن ما عليه المالكية هو وضع اليدين لما ثبت في الحديث. نعم فقط ذكر هذا الإبل وقال بعدها ضعوا اليدين قبل الركبتين. نعم زاد هو في نفس الحديث سؤال ابن حجر في هذه الزيادة، فضعوا اليدين قبل الإيه؟ قبل الركبتين. ضعوا الركبتين قبل الإيش؟ قبل اليدين. واضح يا اخوان الكرام؟ ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جنبيه. المذهب انه يضع اليدين اول، المذهب موافق للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، المذهب موافق، لكن الصحيح الراجح ما عليه المالكيه وهو وضع اليدين لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيح، ولا داعي لتاويله. الشيخ ابن عثيمين لما يتكلم في هذه المساله تتعجب، سبحان الله، يقول وضع يديك قبل ركبتيك، يقول لا هذا مخالف، هذا شاذ. كيف هذا شاذ؟ هذا صحيح يا شيخ. عرفتم هذا؟ العاشر الطمأنينة فيه، الطمأنينة في السجود بحيث ينال موضع سجوده ثقل رأسه، لابد أن يتثاقل برأسه، يضغط برأسه على السجادة رأسه، ولا يكفي إمساس رأسه. بعض الناس يعني يفعل هكذا يدوبك ما يضغط برأس، إنما يفعل هكذا، لا، لابد من ضغط، لابد أن تضغط برأسك على موضع السجود، بل يتحامل بحيث لو كان تحته قطن الرأس والأنف، لا يصح، لو كان تحته قطن مثلا لانكبس، لو كان أنت تسجد على قطن ينكبس القطن، يضغط عليه، الانكذاب يعني الضغط عليه، وظهر أثره على يد لو فرضت تحته. بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى، لم ينهي، وسنكمل إن شاء الله في المرة القادمة بقية الأفكار. نعم تفضل. هذا الصلاة على المرتبة، كنت صليت على المرتبة قال يا لا يجوز، لكن لابد أن تكبس، تضغط برأسك عليه. الله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله.